الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب إذا حضروا قبل أن يفرغ من القبر، يعني يستحب أن يجلسوا أو ماذا يصنعوا، فيستحب الجلوس انتظارا. عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فوجدنا القبر لم يلحد فجلس وجلسنا معه. خرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وإسناده قوي. وقال جرير عن أعمش: فجلس مستقبل القبلة وجلسنا معه. هذا الظاهر أنهم جلسوا حول القبر، والإمام أبو داود أخرجه في باب الجلوس على القبر، وابن ماجه كان ترجمته أدق فقال: باب ما جاء في الجلوس في المقابر. والظاهر أنهم ما جلسوا على القبور، إنما جلسوا حول القبر انتظارا للحد. والاستحباب أن يجلس مستقبل القبلة. باب الجلوس على القبر. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فيحترق ثوبه حتى تخلص إليه خير له من أن يجلس على قبر. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم. أخرجه مسلم عن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي. قال رحمه الله: قد كره قوم من أهل العلم الجلوس على القبر لظاهر الخبر. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكأ على قبر فقال له: لا تؤذي صاحب القبر. عزاه ابن حجر لمسند الإمام أحمد، وكذا المجد بن تيمية. قال ابن حجر: إسناده صحيح. يقول المحقق: لم أجده فيه. الظاهر الله أعلم يعني صحة كلام ابن حجر. وأخرج الطحاوي من حديث عمرو بن حزم بلفظ: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فقال: انزل عن القبر ولا تؤذي صاحب، لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك. فيه ابن لهيعة. هذا الحديث ظاهر جدا في كراهية الجلوس أو النهي عن الجلوس على القبور ولو لغير قضاء الحاجة، لأن لا يقال قد اتكأ على قبر لمن جلس يقضي حاجته، وإنما الاتكاء على القبر الاستناد عليه. فيقول: وحمل النهي، يقول: ورخص قوم في الجلوس عليه، وحمل النهي على القعود عليه للحدث، يعني الذي يقعد ليقضي حاجته على القبر. وهذا لا يتم مع رواية قد اتكأ على قبر، لأن المتكئ هو المستند بأحد شقيه أو شيء من ذلك أو على جانبه، وهذا لا يكون في من يقضي الحاجة. يقول: وروي عن علي بن أبي طالب أنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. ذكره الطحاوي في معاني الأثر، يبدو بغير إسناد أو بغير إسناد متصل. وقال نافع: كان ابن عمر يجلس على القبور. علقه البخاري من طريق بكير بن عبد الأشج أن نافعا حدثه بذلك. وقال عثمان بن حكيم: أخذ بيدي خارجة بن زيد فأجلسني على قبر، وأخبرني عن عمه يزيد ابن ثابت قال: إنما كره ذلك لمن أحدث عليه. علقه البخاري. وفيه قال الحافظ: وصله مسدد، وبين فيه سبب إخبار خارجة لحكيم بذلك، لفظه أن عبد الله بن سرجس وأبو سلمة بن عبد الرحمن سمع أبا هريرة يقول: لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إلي أحب إلي من أن أجلس على قبر. قال عثمان: فرأيت خارجة بن زيد في المقابر فذكرت له ذلك فأخذ بيدي. هذا إسناد صحيح. وهذا في الحقيقة من الرأي في مقابلة النص، فهذا قول بعض الصحابة خالفه فيه غيرهم، وقد ثبت النهي عن ذلك والوعيد الشديد، فهذا يدل على تحريم القعود على القبور. ومخالفة بعض الصحابة معارضة بمخالفة غيرهم لهم، ولعلهم لم يبلغهم الحديث مرفوعا. فقصة خارجة أنه بلغه الحديث من أبي عن أبي هريرة موقوفا، ولم يرفعه أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا ثبت مرفوعا فالسنة تفصل في مسائل النزاع. قال: وقيل المراد من الجلوس الجلوس للإحداد، وهو أن يلازمه فلا يرجع عنه. هذا ليس بظاهر أيضا من عموم الحديث، لا تجلس على القبور، على القبور ليس حول القبور، الجلوس للإحداد ملازمة ولو كان بعيدا، فلا ينطبق عليه ظاهر الحديث. فالظاهر قول من قال يكره الجلوس على القبور، والظاهر أنها كره التحريم. قال رحمه الله: أما الجلوس على شفير القبر إلى أن يفرغ من دفن الميت فلا بأس. حفة القبر، جلوس على حفة القبر، لما روينا عن أنس: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، عليه يعني بجواره، جالس عند القبر. جمع بين الروايات، ولأنه كان القبر يحفر، وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر رجل يدفن، فجعل يقول: ضعوا الحجر في ذلك المكان، وضعوا الجبوبة يعني المدر في ذلك المكان، والحجار الحجارة من أصغر أو نحو ذلك. قال إبراهيم: القيام عند القبر وهو يسوى بدعة، يبقى الجلوس أفضل، ليس يقوم حول القبر، ولكن يجلس كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مستقبلي القبلة. فالظاهر والله أعلى وأعلم في مسألة الجلوس على القبور، وكذا المشي عليها، لأن المشي والوقوف عليها بمنزلة الجلوس لا يجوز، إلا لو اضطر إنسان إلى ذلك كما في المقابر الضيقة الآن، فإذا اضطروا إلى أن يمروا عن القبر ولكن لا يستقروا عليه. والله أعلى وأعلم. باب السؤال في القبر. عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا حديث متفق على صحته. وقال رواه مسلم بزيادة، وقال: نزلت في عذاب القبر، يقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يعني شهادة أن لا إله إلا الله هي القول الثابت، وأن محمد رسول الله هي القول الثابت، وتثبيتهم بها في الحياة الدنيا توفيقهم لقولها في حياتهم، وفي الآخرة القبر أول منازل الآخرة، فهذا أول تثبيت لهم بقولها عند سؤالهم في القبور، ثم يقولونها في الموقف حتى يعني يدخلوا الجنة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يسمع حس النعال إذا ولوا عنه الناس مدبرين، ثم يجلس ويوضع كفنه في عنقه ثم يسأل. كثير ابن عبيد لم يوثقه غير ابن حبان، وسماع الميت قرع النعال ثابت من وجه صحيح عن أنس. كثير ابن عبيد رضيع عائشة مولى أبي بكر. وهو يدل على أنه تابعي كبير، يعني رضيع رضيع عائشة رضي الله عنها يدل أنه تابعي كبير. لكن فيه مسألة أنه يوضع الكفن في عنقه، هذا الذي لم يرد في غيره. قال رحمه الله: قوله إن الميت يسمع حس النعال فيه دليل على جواز المشي في النعال بحضرة القبور وبين ظهرانيها. روي عن بشير بن الخصاصية مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور في نعلين، فقال: يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك. اخرجه أبو داود في باب المشي في النعل بين القبور، والنسائي في الجنائز في باب كراهية المشي بين القبور في النعال السبتية، اسناده صحيح. يقول: ذهب بعض الناس إلى كراهية المشي بين القبور في النعال، وقيل إن أهل القبور يؤذيهم صوت النعال، والعامة عامة العلماء على أن لا كراهية فيه، والأمر بالنزع قيل إنما كان لأن أكثر أهل الجاهلية كانوا يلبسونها غير مدبوغة إلا أهل الساعة منهم، فأمر بنزعها لنجاستها. فقال أبو عبيد: أراه أمره بذلك لقذر رآه في نعليه، فكره أن يطأ بهما القبور كما كره أن يحدث الرجل بين القبور. وقال أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون إنما كره لما فيه من الخيلاء، وذلك أن نعال السبت من لباس أهل الترفه والتنعم، لأن نعال اللي معناها الشعر المدبوغة بالقرض وهي محلوقة الشعر. يقول: فأحب صلى الله عليه وسلم أن يكون دخوله المقابر على زي التواضع ولباس أهل الخشوع، والله أعلم. قال أبو عمرو: النعال السبتية هي المدبوغة بالقرض، وقال بعضهم هي محلوقة الشعر. يبقى هي الظاهر والله أعلم وأعلم أن هذا الكلام أنها واقعة عين، إما لأن النعال التي كان يلبسها كان زي أهل الخلاء، أو لأنها كان بها حدث. وظاهر الأدلة عدم لزوم خلع النعال عندما يدخل المقابر، حديث أسمع قرع نعالهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المقابر مرات ولم يروى عنه صلى الله عليه وسلم نزع النعل في كل مرة يدخل فيها، بل لم يرد أنه نزع عليه عند الدخول. عن أنس بن مالك أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. وفي رواية مسلم: إذا انصرفوا أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره. ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطراق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، غير الإنس والجن. خرجه البخاري ومسلم، اتفق على صحته. خرجه البخاري في باب ما جاء في عذاب القبر، وباب الميت يسمع خفق النعال، ومسلم في تبويب النووي باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه. هذا دليل على أن لكل إنسان مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار، فينعم المؤمن بنجاته من مقعد مقعده الذي في النار، وأن يبدله الله مقعدا في الجنة. وفيه الفتنة، وذلك أنه يسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بوصفه، بل يقال عن هذا الرجل صلى الله عليه وسلم. قال قتادة ذكرا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون. قال قوله ولا تليت لا دريت ولا تليت. قال الخطابي هكذا يقول المحدثون وهو غلط. قال القتيبي فيه قولان: بلغني عن يونس البصري أنه قال هو لا أتليت يدعو عليه بأن لا تتلى إبله أي لا يكون لها أولاد يتلوها، يقال الناقة قد أتلت فهي متلية وتلاها ولدها إذا تبعها. قال وقال غيره ولت وليت ليت إي تليت، يعني تقدير افتعلت من قولك ما ألوت هذا ولا استطعته، كأنه يقول لا دريت ولا استطعت أن تدري. قال الأزهري الألو يكون جهدا ويكون تقصيرا ويكون استطاعة، لا آلو يعني لا أقصر أو لا أجهد أو لا أستطيع. قيل معناه تلوت أي لا قرأت. قال الخطابي صوابه ولا تليت. وما ذكره المحدثون لا تليت بمعنى اتبعت، فسرها غير واحد بأنه لا اتبع لا درى الحق ولا اتبع من يدري. يقول ويروى عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل. حديث أخرجه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. ونص ابن حبان إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، السواد في البدن والزرق في العين، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير وللآخر النكير فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فهو قائل ما كان يقول، فإن كان مؤمنا قال هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقولان له إن كنا لنعلم أنك لتقول ذلك. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا وينور له فيه فيقال له نم، فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. فإن كان منافقا قال لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقوله، فيقولان له إن كنا لنعلم إنك تقول ذلك. ثم يقال الأرض التئمي عليه فتلتئم عليه تضيق حتى تختلف أضلاعه، تختلف يعني يكون اليمين شمالا والشمال يمينا، لو ضاق الضلع قليلا لها لا يعني ولم يتحول إلى ناحية الأخرى لهلك الإنسان، فكيف إذا وصل التجديد عليه لاختلاف الأضلاع. فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله تعالى من مضجعه ذلك. وفي الباب عن البراء بن عازب عند أحمد وأبي داود وسنده حسن وصححه الحاكم، وهو صريح في إثبات اسمي ملكي القبر المنكر والنكير. أعاذنا الله وإياكم من عذاب القبر. عن هانئ مولى عثمان قال كان عثمان إذا وقف على القبر بكى حتى تبل لحيته. فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. نسأل الله. سنده حسن، أخرجه الترمذي في باب القبر أول منازل الآخرة، وابن ماجه في ذكر القبر والبلاء. بإسناده عن عثمان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. سنده حسن، حسنه الحافظ والنووي. الآن يعني بعد الآن، يعني الحين، كما تقول متى تأتي، أقول الآن أتيك. الآن يعني بعد قليل، وذلك أنه ثبت أن السؤال إنما يكون بعد انصرافهم وليس في وقوفهم. وفائدة الدعاء بالاستغفار والدعاء له بالتثبيت أن ينظر ماذا يراجع رسل ربي حتى لا يفجأوه بمجرد وضعه في القبر، نسأل الله العافية. قال عمرو بن العاص في سياقة الموت وهو يبكي: فإذا أنا مت فلا يصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنة، في رواية شنوا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي، أخرجه مسلم، نسأل الله العافية. وعن أبي موسى الأشعري أوصى حين حضره الموت قال: إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا بي المشي ولا تتبعوني بمجمر، أيضا مثل النار، ولا تجعلن على لحدي شيئا يحول بيني وبين التراب، زي قطيفة أو نحو ذلك. هذا ليس من السنة كما أوضحناه في المرة السابقة عند جمهور الصحابة. وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتبع الميت بصوت ولا نار، صوت نائحة ولا نار، بل ولا بصوت عموما مثل وحدوه أو الهتاف في الجنازات أو تحويلها إلى مظاهرات أثناء الجنازة. كثير من الناس يظل يصيح لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وهذا من البدع. الحديث أخرجه مالك في الموطأ في باب النهي أن تتبع الجنازة بنار. إسناده صحيح، أخرجه أبو داود وأحمد، بس الرواية في الموطأ موقوفة، ورواية أحمد مرفوعة بلفظ: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، لكن في إسنادها مجهولان. وفي الباب ما يخويف عند أحمد وابن ماجه عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع جنازة معها رنة، يعني إذا كان معها صوت نائحة ينصرف. وعند ابن ماجه باب ما جاء في الجنازة: لا تؤخر إذا حضرت ولا تتبع بنار. وأحمد عن أبي بردة قال: أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال: لا تتبعوني بمجمر، قالوا: أو سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنده حسن. باب عذاب القبر. الفتنة عامة، السؤال عام، وأما العذاب فللكفار والعصاة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. والتعوذ بالله من فتنة القبر ليس من مجرد السؤال، ولكنه التعوذ من الفتنة التي يظهر منها سوء حال الممتحن وعدم استطاعته الإجابة. وأما السؤال مع التثبيت فليس هو المقصود من الاستعاذة من فتنة القبر. يعني إذن الاستعاذة من فتنة القبر الاستعاذة من شرها، وهو أن لا يحسن الجواب فيترتب عليه العذاب، نسأل الله العافية. قال: باب عذاب القبر. قال الله سبحانه وتعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. أخبر أنهم بعدما أغرقوا يعذبون بكرة وأصيلا، ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أخبر أنهم يعذبون يوم القيامة أشد مما كانوا يعذبون قبله، يعني في القبر. قوله سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. أخبر أنهم يعذبون اليوم. هذه نصوص واضحة قاطعة في عذاب القبر، لذلك من بلغته الحجة في عذاب القبر إن أنكره جملة حتى للكفار فهذا والعياذ بالله بعد إقامة الحجة يكفر. وأما إن تأول هذه النصوص وأنكر عذاب القبر وخصوصا للمسلمين فإنه ضال ومبتدع. والأحاديث فعلا لا تقل عن درجة التواتر، هي متواترة، الصحيح منها فقط متواتر عن أكثر من 30 صحابيا على الأقل، وإذا أضيف إليها الضعيف كان أكثر، فلا يقل عن درجة التواتر. فمن اطلع على ذلك ثم أنكر يعني حقيقة قوله الكفر، يعني حقيقة قوله الكفر. يقول وقيل في قوله سبحانه وتعالى فإن له معيشة ضنكا إنه عذاب القبر، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. متفق على صحته. عن مسروق أن يهودية دخلت على عائشة تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن عذاب القبر حق، إن عذاب القبر لحق. قالت فما سمعته بعد ذلك صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. أخرجه البخاري ومسلم. اتفق على صحته. وقع في صحيح مسلم أن عائشة قالت دخلت علي امرأة من اليهود وهي تقول هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما يفتن يهود، وذلك لأن الآيات التي وردت وردت في عذاب الكفار، ولم يكن أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن العصاة من هذه الأمة تعذب أيضا، ولذا قال إنما يفتن يهود. قالت عائشة فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيد من عذاب القبر. الظاهر والله أعلم أن الرواية الأولى وهو أن الرسول قال إن عذاب القبر لحق مختصرة، والله أعلم. الظاهر والله أعلم أنها مختصرة، الرواية دي مختصرة لنفس المخرج، هو من حديث عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت، وربما كان إن عذاب القبر لحق الأولانية، إن عذاب القبر لحق يعني في حق الكفار، لكن الظاهر أنها مختصرة والله أعلم. نعم، فتنة لها السؤال الامتحان، وهو أنه يقال ما تقول في هذا الرجل، من ربك ومدينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. نعم، الفتنة أحيانا يقصد بها العذاب، أنكم تفتنون بمعنى تمتحنون ومنكم من يعذب، إذا كان امتحن فليس كل الناس بدرجة واحدة. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علم عذاب القبر لهذه الأمة متأخرا جدا، والأحاديث وردت في أن ذلك كان خطب به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة بعد خطبة الكسوف، في خطبة الكسوف بعد صلاة الكسوف في يوم مات إبراهيم ابنه، وأمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. فهذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يعلم عذاب بعض هذه الأمة من العصاة إلى أن أوحي إليه في ذلك. من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، نعم ده متأخر برضه. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا من حوائط بني النجار فسمع صوتا من قبر فقال متى دفن صاحب هذا القبر؟ قالوا فقالوا في الجاهلية. فسر بذلك، هان عليه الأمر أنه سمع من العذاب، فخشي أن يكون هذا من أمته، فعلم أنه كان من أهل الشرك، وقال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله يسمعكم عذاب القبور. هذا دليل على أن أهل الجاهلية معذبون لأنهم بلغتهم دعوة الرسل فكذبوا وأصروا على الشرك، بلغتهم دعوة إبراهيم وموسى وعيسى. باب البكاء على الميت وما رخص فيه من إرسال الدمع. عن أسامة قال حضر ابن لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قال الحافظ الصواب أن الولد صبية يعني كانت إيه بنتا، حضر ابن لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه أن يجيء، قال إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فردت إليه الرسول تقسم عليه لما جاء. قال فقام وقمنا ومعه سعد بن عبادة وأبي بن كعب أحسبه، فرفع الصبي إلى حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، ففاضت عيناه، فقال له سعد ابن عبادة ما هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه ينكر عليه البكاء يرون ذلك ضعفا. قال هذه الرحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء صلى الله عليه وسلم. يعني تتردد يعني ذدي أن النفس غير مستقر، حشرجة الموت. قال ابن حجر في الحديث من الفوائد جواز استحضار ذوي الفضل للمحتضر لرجاء بركتهم ودعائهم، وجواز القسم عليهم لذلك، لأن زينب أقسمت على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نفسها تقعقع كأنها في شن يعني في قربة، النفس لما يبقلل كده نسأل الله عافية. لا ده سؤاله كبير، الاضطراب في النفس ده ويبقى في حشرجة النفس واضطرابه تحصل الكبير أيضا في اللحظات الأخيرة. يقول فيه جواز المشي للتعزية والعيادة بغير إذن بخلاف الوليمة، يعني أنه استأذن لم يستأذن صلى الله عليه وسلم لمن معه أن يحضروا أم لا، فذهب معهم ذهب بهم معه. وفيه استحباب إبرار القسم وأمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت ليقع يعني ليقع الصبر عند الموت، وهو ليقع وهو مستشعر بالرضا مقاوما للحزن بالصبر، وإخبار من يعني ليقع وهو ليقع الموت وهو مستشعر بالرضا مقاوما للحزن بالصبر، وإخبار من يستدعى بالأمر الذي يستدعى من أجله، وتقديم السلام على الكلام، وعيادة المريض ولو كان مفضولا أو صبيا صغيرا. وفيه أن أهل الفضل لا ينبغي أن يقطعوا عن الناس فضلهم ولو ردوا أول مرة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد ثم أتى بعد ذلك. واستفهام التابع من إمامه عما يشكل عليه مما يتعارض ظاهره، لأنه قال ما هذا يا رسول الله، وحسن الأدب في السؤال لتقديم قوله يا رسول الله أو يا رسول الله ما هذا على بعض الروايات. وفيه الترغيب في الشفقة على خلق الله والرحمة لهم والترهيب من قساوة القلب وجمود العين، وجواز البكاء من غير نوح. قوله تقعقع أي لا يثبت على حال واحدة، كلما صارت إلى حال لم تلبث أن صارت إلى أخرى، تقعقع الشيء إذا اضطرب وتحرك. آخر نوع من أنواع النفس، مراكز النفس في المخ متعددة، بتبدأ المعتاد الإنسان نفسه منتظم على عدد معروف في الدقيقة 16 ل 20 مثلا، ثم بعد ذلك يكون نفس آخر مراكز التنفس انتهاء يعني، بعدها يتوقف التنفس يأخذ نفس كل بضعة ثواني. من غير ترتيب لغاية ما يعني من غير نظام مضطرب، نسأل الله العافية. عن أنس قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين. ها؟ ده دي غالبا يعني هذا النفس ملوش رجوع، نفس ابن صوف ده غالبا ملوش رجوع، يكون المراكز التانية اللي هي بتستقر بها الحياة ماتت خلاص، فده بيبقى آخر مركز. عن أنس قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين وكان ظئرا لإبراهيم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن ابن عوف: وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنت أيضا تبكي؟ فقال ابن عوف: إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى دمع مرة أخرى، فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. اتفق على صحته. عن عبد الله بن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه فوجده في غاشية، فقال: قد قضى؟ فقالوا: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، وكان في غاشية أغمى عليه في غيبوبة، قد قضى يعني قد مات. فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. يعني إذن أي بكاء هذا؟ هو البكاء الذي فيه نياحة. وكان عمر يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي التراب. اتفق على صحته. لكن الجملة من قول عمر موصول بالإسناد المذكور إلى ابن عمر، سقطت من رواية مسلم. الأول أنه لو حضره بكاء يبكي، إن هذه رحمة والرحمة مطلوبة. قالوه وجده في غشية، يحتمل أن يكون المراد منه القوم الحضور الذين غشوه، ويحتمل أن يكون ما يغشاه من كرب الوجع، ولذلك سأل قد قضى يعني مات. عن جابر بن عبد الله قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف حتى أتى به النخل، فإذا هو بإبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في حجر أمه وهو يجود بنفسه، فذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم فبكى، فقال له عبد الرحمن: يا رسول الله تبكي، ألم تنهى عن البكاء؟ فقال: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة، عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب ورنة الشيطان، وهذه رحمة، أي هذه الدموع رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. يا إبراهيم لولا أنه قول حق ووعد صادق وسبيل مأتية، وأن آخرنا يلحق بأولنا، لحزنا عليك حزنا هو أشد من هذا، وإنا بك لمحزونون، تبكي العين ويوجل القلب، ولا نقول ما يسخط الرب. هو له شاهد من حديث أنس الذي مضى فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيد هبل، لكن الحديث حسن. قال: هذا حديث حسن، سبيل مأتية من الإتيان أن يأتيها الخلق، ويروى لطريق طريق ميتاء أي مسلوكة. وفي الحديث: ما وجدت في طريق ميتاء فعرفه، يعني اللقطة. عن عائشة قالت: لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر ابن أبي طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا يعرف فيه الحزن. قالت عائشة: وأنا أطلع من صير الباب، زي من زي الباب، من فتحة في الباب، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر قد كثر بكاؤهن، فأمره أن ينهاهن. فذهب الرجل ثم رجع فقال: قد نهيتهن فأبين أن ينتهين. فأمره أن ينهاهن. فذهب الرجل ثم رجع فقال: قد والله غلبننا. فقال: اذهب فاحث في أفواههن التراب. قالت عائشة: فقلت: أرغم الله أنفك، والله ما أنت بفاعل، وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفق على صحته، يعني مش هتعرف تروح تعمل التراب، انت عمال كل شوية جاي تقول ما بطلوش ما بطلوش. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهاهن عن البكاء منعا من الايه، من النياحة. وهذا الرجل كل مرة ايه يرجع فيؤكد، تصير الباب شق فيه. لم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. قال النووي: مرادها أن الرجل قاصر عن القيام بما أمر به من الإنكار والتأديب، ومع ذلك لم يفصح بعجزه عن ذلك ليرسل غيره فيستريح من التعب. عن عتيك بن الحارث بن عتيك، وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه، أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب، فصاح به فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكنهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن، فإذا وجب فلا تبكين باكية. فقالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ فقال: إذا مات. قالت ابنته: والله إني كنت، والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، فإنك قد كنت قضيت جهازك استعداد للغزو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ فقالوا: القتل في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. قروح تظهر في الجنب. في إسناد هذا الحديث اختلاف كثير. المرأة تموت بجمع، يقتلها ولدها، يعني تموت حاملا، تموت بجمع أي تموت في بطنها ولد، وتكون التي تموت ولم يمسها رجل، تطلق على هذا وتطلق على هذا. المشهور الأول: يقتلها ولدها، بروايات متعددة. وروي عن عمر أنه قال: دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة. والنقع التراب على الرأس، واللقلقة الصوت. ذكر ذلك البخاري عقب الأثر. وفسر النقع بشق الجيوب، وفسر بصنعة الطعام للمأتم، أنكره أبو عبيد، وقال: الذي رأيت عليه أكثر أهل العلم أنه رفع الصوت بالبكاء. وقال بعضهم: وضع التراب على الرأس، والنقع هو الغبار. وقيل: هو صوت لطم الخدود. قولوا قولي هذا واستغفر الله. لا لا لا، تحريم المعازف. عبد الرحمن أطروة طبعا حديث حسن. بدعة بدعة برضو.